السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فلا يخفى عليكم أن خير الوصايا وصايا أوصى الله بها في كتابه الكريم، أو وصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصالحون. لا يخفى عليكم أن هذه أفضل الوصايا وأجمل الوصايا، والتي نعض عليها بنواجذنا ولا نفرط فيها. فأنبياء الله هم الأسوة وهم القدوة، وربنا سبحانه وتعالى يعلم من خلق. جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى جملة من الوصايا، والتي منها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية بتقوى الله سبحانه، وتقوى الله تتمثل إجمالا في اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إحسان النوايا في ذلك. وفي كتاب الله وصايا كوصية يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي وصية جامعة ونافعة، فالله سبحانه وتعالى ذكر بنبيه يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة، جمع بنيه من حوله وسألهم أسئلة: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق يعقوب، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونحن له مسلمون. كذلك وصى يعقوب بنيه وقال: يا بني قال في وصية: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فوصاهم بالثبات على الإسلام وعلى الإيمان حتى الممات. فيجب أن نعي هذه الوصايا ويعيها كل مسلم ابتلي، فلا يترك دينه لأدنى ابتلاء. فمتاع الحياة الدنيا كله زائل وكله فان. ولقد ذكر الله سبحانه بأقوام فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على شك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهناك ناس يعبدون الله على شك، إن وسع عليهم في الرزق وإن أمنوا في ديارهم قالوا: هذا دين حسن. وكان الرجل يأتي من البادية إلى رسول الله في المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، فإن أنتجت إبله إبلا وإن ولدت امرأته ذكورا قال: هذا دين حسن. وإن لم تلد امرأته ذكورا أو ابتلي بشيء من الابتلاءات في إبله في ماله قال: هذا دين سوء. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهنالك أقوام بهذه المثابة، إن جاءت فتنة عياذا بالله تركوا الدين ونبذوه وراء ظهورهم، وإن جاء خير ورخاء أقبلوا على هذا الدين. وربنا يقول في كتابه: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. الآيات. في ناس على هذا الغرار، إذا أوذي في الله صرف عن الدين تماما وجعل عذاب الناس كعذاب الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا يوم القيامة فيصبغ صبغة في النار فيقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ لا والله يا ربي، ما وجدت بؤسا في حياتي قط. فلا يجوز لنا أبدا أن نجعل عذاب الدنيا الزائل الفاني والدنيا الزائلة الفانية الزائلة الفانية كعذاب الله الذي لا ينتهي أو كنعيم الله الذي لا ينتهي. أنت إذا ابتليت في الدنيا ابتلاء شديدا، حرقت بالنار، ماذا بعد أن تحرق بالنار؟ ستموت وستفضي إلى عملك الذي عملته. فإذا أشعلت فيك النيران أو إذا أخذت أنت وألقيت في فرن عالي درجة حرارته 7000 درجة أو 10000 درجة، في ثانية واحدة انتهى الأمر انتهى الأمر. لكن في الآخرة ليس كذلك. في الآخرة كما قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يعني أسباب الموت كل واحدة فقط من صور العذاب في الآخرة كفيلة بإهلاكك. النار كفيلة بإحراقك، لأن نار الآخرة حتى كما قال الرسول: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، وإن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. فعذاب الآخرة لا ينتهي أبدا. كل أسباب الموت تأتي الشخص واحدة كفيلة فقط، أن السحي هم يسحبون في النار على وجوههم، كفيلة بإماتتك ولكن لا تموت. ترهق صعودا في الجبل، تصعد جبالا في النار وتنزل تهوي أمه الهاوية ولا تموت. ضيق نفس في النار ولكن لا تموت. أسباب الموت كلها موجودة ولكن لا تموت. فهو عذاب دائم مستمر، عذاب دائم متواصل مستمر. فالشاهد من ذلك أن من الناس من يجعل عذاب الدنيا الفانية الزائلة كعذاب الله، ويرتد لأدنى ابتلاء أو لأدنى تخويف أو لأدنى ضرب أو لموت. فلذلك يعقوب يوصي بنيه ويقول لهم: يا بني، يا أولادي، إن الله اصطفى لكم الدين، خصكم بهذا الدين وفضلكم على الخلق به، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد عقل أهل الإيمان ممن كانوا قبلنا هذا وتفهموه تمام التفهم وأدركوه تمام الإدراك، فهموه تمام الفهم وأدركوه تمام الإدراك. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت لما جاءه والنبي متوسد بردة في ظل الكعبة، يعني جعل بردة ثوب من ثيابه كمخدة ونام في ظل الكعبة والأذى قد اشتد بخباب. فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ تدعو أن ينصرنا؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام قعد وقال: والذي نفسي بيده، قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه، فلا يصده ذلك عن دينه. ولقد كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق نصفين وهو ثابت لا يتزحزح عن دينه. ولا تخفى عليكم قصة امرأة مشيطة فرعون، إذ أخذ منها أولادها ولدا تلو الآخر، وعلى بقرة محماة من نحاس حماة بالنار، والولد يشوى أمام عينيها ويموت وقف ثابتة على دينها، والولد الآخر والولد الثالث والولد الرابع، حتى أتي بالرضيع ويقف تنظر ما الذي يحدث بأبنائها. فالمرأة حنت إلى هذا الطفل، كادت أن تتقاعس. فقال لها الطفل: يا أم اسبتي اسبري، فإنك على الحق. ويشوى أمام عينيها على البقرة المحماة من النحاس، ويؤتى بها بعد أن فني أولادها جميعا أمام عينيها، يؤتى بها: ترجع عن دينك، وإلا فعلنا بك ما فعلنا بأولادك. فثبتت وسألت سؤالا للملك أو لفرعون الذي كان يحكمهم، لي طلب فقط، ظن الناس تتراجع. قالت: تجمع بين عظمي وعظم أولادي في مكان واحد. قال لها: ولم تأخذه شفقة، عياذا بالله من قلوب أهل الكفر القاسية، لا تتوقع من يهود ولا من كفار أن يرحموك مهما استعطفتهم، مهما استعطفت ما في أبدا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، مهما استعطفت ما في. فقالت له: ربي وربك الله، ولكن لي طلب، أن تجمع بيني وبين عظام أبنائي في مكان واحد. قال لها: لك ذلك، لما لك علينا من الحق. وأخذت وفعل بها ما فعل بأبنائها، وهي صابرة ثابتة على الحق. ولذلك دفنت مع أبنائها، ولما مر النبي وجد ريحها بعد آلاف السنين يشع، والحمد لله. أين هي وأين فرعون الآن؟ والكل قد مات وانتهى. أين هي وأين فرعون؟ هذه ماتت وهذه ماتت، هذه ماتت وهذا مات، لكن الله حي لا يموت، وسيقضي بين العباد سبحانه وتعالى. وقصة أصحاب الأخدود معروفة لديكم، أن الأخاديد خدت وأضرمت نارا، ويؤتى بالشخص: ترجع عن دينك أو تلقى في النار. يثبت، والله يقول: وما نقموا منهم، ما صنعوا شيئا. فقد تتعجب: ماذا فعلت يا جماعة حتى تظلموني؟ ماذا فعلت حتى تحبسوني؟ ماذا فعلت حتى تضربوني؟ ويخفى عليك قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لا يخفى عليكم هذا كله أيها الإخوة. ذلك الوصية التي وصى بها يعقوب بنيه: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اثبتوا على الإسلام، بعد كده المشكلة جنة أو نار. وليت الجنة والنار يعني عفوا ليت الحمد لله الجنة، ليت النار تدخل فيها يوم وتعذب أو سنة وتعذب أو ألف سنة وتعذب، لا أبدا. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. لذلك جاءت الوصية ضرورية جدا من يعقوب لما حضرته الوفاة وجمع الأبناء قائلا ما تعبدون من بعدي، ما الإله الذي ستعبدونه؟ تأتي الوصية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فليوصي بعضنا بعضا بالثبات على هذا الدين القيم الذي اختاره الله لنا. هذه بعض الوصايا في القرآن الكريم. ومع وصية رسول الله الموجزة يوصي عدد من الصحابة، يوصي ابن عمه، يوصي ابن عباس، يوصي غيره، يقول احرص على ما ينفعك. فنحن أحوج ما نكون في هذا الزمان وفي كل زمان إلى هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرص على ما ينفعك من الأقوال، احرص على ما ينفعك من الأفعال، احرص على ما ينفعك من الأسفار، في كل أحوالك احرص على ما ينفعك. فالذي لا فائدة فيه يترك، والذي فيه الفائدة يفعل. فأنظر إلى أي شيء هل فيه نفع وفائدة أو ليس فيه نفع ولا فائدة. حملنا على هذا أن نرى الناس الآن في الحقيقة إذا جلست فقط تنظر إلى أحوال الناس وتستمع إلى كلام الناس إلا من رحم الله، كله خوض وقيل وقال لا فائدة فيه، حشو من الكلام، ها ها وضحك وكلام. حرر هل في هذا الكلام نفع أيها الإخوة أم لا. ترى أغلب الكلام لا نفع فيه أبدا، لا تكاد تجد فيه نفع أبدا. وأشياء تفهى قد تصدر من فضلاء وعقلاء. واحد مثلا من الإخوة الفضلاء مسافر يرسل رسالة لإخوانه ولزوجته، أنا في الطريق للمطار، نزلت أصلي في جامع كذا في الطريق، ماشي حاضر وبعد ما هو تحمل. سأدخل على الجوازات، صرته واقف مع ضابط الجوازات، هل الحمد لله ركبت الطائرة، صرته وأنا جالس على كرسي الطائرة. يعني مش هنقول حرام، بس يدل على تفاهة العقل، يدل على تفاهة الشخصية. وهذا أحسن من غيره بكثير، غيره في المعاصي غارق في المعاصي ويصور نفسه في المعصية ولا يستحي. فالشاهد أن عقول الناس أصبحت تافهة إلى حد كبير، والناس أصبحوا خفاف العقول، خفاف العقول، وخاصة بعد أن استقوا ثقافتهم من دول الغرب التي تبث في وسائل التواصل الاجتماعي. فأقول يا أخي الكريم احرص على ما ينفعك في كل شيء، لا تتكلم إلا بالكلام النافع، لا تتكلم إلا بالكلام النافع. قد تقول أنا أتكلم كلام مباح صح، لكن مش نافع، ليس بنافع. والله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأكثر كلام الناس لا خير فيه إلا كلام من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو ذكر الله كثيرا. إذا جاءتنا النصوص من كتاب الله متعددة، مثل قوله تعالى الذين هم عن اللغو معرضون، مثل وإذا مروا باللغو مروا كراما، مثل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. نصوص تنهانا عن القيل والقال، إن الله كره لكم قيل وقال، حواديت وكلام وكلام وحواديت، كل ما له فائدة فيه كلام بعلم وبغير علم، ولا ونقل لما فيه فائدة ونقل لما ليس فيه فائدة. ليس هذا شأن أهل الفضل وأهل العقل وأهل الصلاح. قبل أن يتكلم الصالح كلمة يعرف هل هذه وإن كانت خبرا صحيحا لكن يعرف الأول هل في نشر هذا الخبر صح نفع أو فيه ضرر وإرجاف. لكن ممكن تنشر خبرا صحيحا لكن ترجف تخوف الناس، ممكن تنقل خبر صحيح إنك شفت مثلا شيئا في الطريق، رأيت شيئا في الطريق ورأيت إهانة لشخص، لكن في نقلك إرجاف. فإذا رأينا شيئا أو سمعنا شيئا ننظر أولا هل نستمع إليه أو لا نستمع، وإذا قدر واستمعنا هل في نشره نفع أو ليس في نشره نفع. فتعرض عن اللغو دائما ما لا فائدة فيه من الأقوال وما لا فائدة فيه من الأعمال. هذا شأن الرشد العقلاء. أحيانا الناس تضيع وقتها فيما لا فائدة فيه فتغبن في الوقت، كما قال الرسول عليه السلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنا عندي صحة الحمد لله وعندي وقت فراغ، أبيعه بماذا؟ عندي مثل الحمد لله لسان طلق، أبيعه بماذا؟ يعني لساني وصحتي أبذلها في مرضات الله، أكثر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا، حتى إذا تعبت فأنا مساب ومطبق لأمر الله، كما قال أصلي على رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. كذا بعت صحتي بشيء ينفعني أغبط عليه فبعتها بالباقيات الصالحات، بعت نفسي كلها للجهاد في سبيل الله بكل صور الجهاد، ليس المراد الجهاد بالسيف فقط، لكن جهاد بالكلمة، جهاد بالنصح، جهاد بالتذكير، جهاد بالدعوة إلى الله. فترى الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، مبدأ المعاوضة موجود. بماذا؟ بأن لهم الجنة، هذه مقابل تلك. ربح البيع، ربح البيع، لكن أضيع صحتي فيما لا فائدة فيه وأجلس الشاب القوي البدين المعافى الصحيح يجلس ينتظر مباراة كرة قدم، ينتظر قبلها بساعة ونصف ويحضر لها ساعة ونصف استماع أو رؤية وبعدها تعليق ساعات طويلة، كل هذا ضياع ولا فائدة فيه على الإطلاق، لا في دين ولا في دنيا. فهذا غبنا، غبنا في صحته، غبنا في وقته، يعني خسر وقته وخسر صحته. فضلا أن ينظر لفيلم قذر، لفيلم قبيح، يتصفح صفحة على المحمول، يبيع نظره بعذاب يوقع نفسه فيه. أنت من الله عليك بالنظر الصحيح، بعته بماذا وأهلكته في ماذا؟ أهلكته في أمور جلبت لك عذابا من الله سبحانه وتعالى. فليس أبدا بحريص على ما ينفعه الذي يأخذ الهاتف المحمول ويتجول به يمينا ويتجول به شمالا في الحلال في الحرام وفي المعاصي، أبدا مغبون. فشهدي أننا نتكلم كلاما، إذا كنت أريد الكلام الذي ينفعني أنا شاكر الحمد لله، أذكر الله، أنصح لله، يعني أرشد إلى خير، أعين على المعروف، انظر لأي كلمة تخرج منك فيها فائدة تكلم بها، ليس فيها فائدة اسكت. وهذا شأن العقلاء. والرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت، إما تقول خير تغنم أو تصمت عن شر تسلم، أو تصمت عن شر تسلم. فمن قول النبي عليه السلام احرص على ما ينفعك، سأحرص على النافع لي من الكلام، أنفع لي من أنفع الكلام للباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أنفع الكلام لي بعد التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير، إرشاد الضال، تلاوة كتاب الله سبحانه، الصلاة والسلام على رسول الله، النصح لله، النصح لرسول الله، بيان أبينه لأهل الإيمان يستفيدون منه، أو ما وراء ذلك أسكت أنف علي في ديني وفي دنياي واصف في صحيفتي يوم ألقى الله سبحانه وتعالى. كذلك في أعمالي التي أعملها، إن قوما ذكر الله بهم في القرآن فقال لهم نبيهم أتبنون بكل ريع آيات تعبثون. نستجي في ميدان عام يقول لك أعمل يعني في الميدان العام تمثال، التمثال هذا تساب عليه، تعاقب عليه، التماثيل في الطرق أنت معاقب عليها لا تستفيد منها شيئا، أو تعمل أعمال لا فائدة فيها، في ناس كثيرين جدا يعملون أعمال لا فائدة فيها، هذا ليس بالنافع بل المضر. يعني الذي يأتي في ميدان عام مثلا ينفق ماله في صناعة تمثال واحدة مغنية أو واحد فاسق أو واحد ملحد أو واحد علماني، فضلا عن أن النبي قال لعن المصورون وقال الذين يصنعون هذه يعذبون يوم القيامة، فضلا عن ذلك فهو مضيع لأمواله وشاغل لبال الناس ومعظم لشخص فاسق، فليس هذا من الحرص على ما ينفع في ديننا ولا في دنيانا. من أعمال البر التي نحرص عليها الشفاعة الحسنة، كما قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. شفاعة حسنة تشفع لشخص في البحث ما هو عن عمل، شفاعة له عند شخص كي يعمل، تشفع له لكي يتصدق عليه لفقره، تشفع له لكي يتزوج في الحلال الطيب. شفاعة الحسنة نحمد عليها والرسول يحثنا عليها، ومن رحمة الرسول بنا، رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بنا أنه كان يأتيه السائل، واحد جاء يقول يا رسول الله أعطني شيئا، يسكت الرسول. يسكت لماذا؟ ليس ما عندهش، عنده يريد أن ينفذ له ما يطلب، يسكت رسول الله حتى يشفع الشفعاء فيثاب. فيسكت النبي ويقول لأصحابه لما لم يتفطن منهم قوم إلى هذا الحديث، قال اشفعوا، يعني أخوكم جاء يسأل اشفعوا فلتجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فشخص طلب مني شفاعة حسنة لا أستثقل طلبه، وما أتاني إلا هو محتاج، ما أتاني يبحث عن عمل إلا وهو ملهوف. وإغاثة الملهوف في ديننا، إغاثة الملهوف في ديننا، واحد ملهوف وتعبان يريد أن ينقذ، فالذي أتاني ملهوف وطلب مني شفاعة حسنة أتدخل. إذا أنا تدخلت وتمت الشفاعة وقبلت الحمد لله، ما تمت أنا مأجور على أي حال، حتى لو ردت شفاعتي فأنا مأجور أمام الله. فإذا مما ينفعني الشفاعة الحسنة، حتى لو لم تقبل ما دامت في الحلال، حتى لو لم تقبل فأنا مثاب. وذلك فإن رجلا كان يقال له مغيث، عبدا وله أما، زوجته أما يقال لها بريرة، فمغيث هذا كان يحب بريرة حبا شديدا، وبريرة على العكس تبغضه بغضا شديدا، تبغضه بغضا شديدا. فيسر الله لبريرة واعتقت، فالسنة في الأمة إذا اعتقت أن تخير، هل تريدين البقاء مع زوجك العبد لأنك أصبحت حرا، أو تفارقيه؟ لا أفارقه، مال يعني يوم الهنا أنني يعني افتكيت منه، ففارقته. فكان مغيث يطوف خلفها في الأسواق يبكي من شدة حبه لها، ورأى يمشي في السوق، فرحت فين بريرة؟ قالت فين بريرة؟ اليوم خرجت تشتري شيء، ماشي وراها في الأسواق، والدموع تسيل على عينيه من حبه لها. فالنبي كان ذات يوم مع العباس فرأى المنظر، فقال النبي للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ شايف الوضع؟ فسبحان الله، الذي يقضي في المحبة ويقضي في البغض في القلوب هو الله سبحانه وتعالى. ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ سيد ولد آدم يقول لعمه العباس كده. فالعباس قال: يا رسول الله، اشفع له عندها لعلها يعني تقبل شفاعتك. فدعاها النبي وشفع لها أن ترجع إلى من؟ إلى مغيث. فالمرأة قالت، وهذا نتعلم منه درسا: تأمرني يا رسول الله؟ إذا أمرتني سأنفذ، واجي على نفسي في كل شيء ما دام الأمر أمرك يا رسول الله. تأمرني؟ حينئذ سأستجيب لأمرك. قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. سبحان الله، وهي أما، كانت أما بالأمس القريب، الآن يدب اعتقد وترفض شفاعة من؟ رسول الله. والرسول مثاب على أي حال. فمن النافع لك أن تشفع الشفاعات الحسنة، والله قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فهذا واحد، تعال معي مشوار نبحث عن كذا، كل هذا فيه نفع لك. تعال نعود مريض، في عيادة المريض نفع وليس في نفع؟ في نفع. مرحبا وأهلا وسهلا. تعال اتبع الجنائز، أنا ماشي حريص على ما ينفعني، حريص على الشيء الذي ينفعني. تعال نصل الأرحام، تعال نعود المريض، نطعم مسكينا، كل هذا فيه نفع أبادر بها. لكن تعال السينما، كلها ذنوب، كلها ذنوب. إن السمع تسمع قبائح، والبصر ترى القبائح، والفؤاد القلب يشغل بالقبائح، كل ذلك كان عنه مسؤولا. فما ينفعنا يا الإخوة الإكثار من ذكر الله في هذه الأيام؟ ونحن في الحقيقة نرى ما يحدث لإخواننا في دول الإسلام، ما بين قتيل وجريح وأسير، ما بين من تشتعل النار فيه وهو حي ويصيح ولا منقذ إلا الله، وعزاؤنا أن الله أرحم منا بهم، عزاؤنا أن الله سبحانه وتعالى قد يكون اصطفاهم، قد يكون اختارهم لنعيم أعده الله لهم. ولكن أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فأنظر إلى السبيل النافع. الكلام الكثير ما هو نافع، الدعاء ينفع. في خلواتي وسري وجهري، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم. أيضا من استطاع أن ينفع أخاه بأي وسيلة من صور النفع التي مصلحتها أعظم من مفسدتها أنفع. لكن الأراجيف التي توهن المسلمين وتضعفهم لا أتكلم بها، الأراجيف التي توهن المسلمين وتضعفهم لا أرجف أبدا. الأراجيف أحيانا تخيف الناس وتجعلهم يتركون الإسلام فضلا عن الالتزام والاستقامة. والله توعد المرجفين فقال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. المرجفون يتكلمون بكلام للتخويف: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لكن ماذا؟ جمعوا لنا صح، لكن وقد جمعوا لهم فعلا، لكن زادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلينا بالتذكير بهذا. إذا حصل إرجاف مرجف انتبه سيفعلون سيفعلون. أنا عندي رب كبير سبحانه أعبده، من الله علي بعبادة رب كبير بعبادته وحده لا شريك له، أقوى من كل قوي وأكبر من كل كبير، وهو الغالب لا يهزم أبدا سبحانه وتعالى. الله غالب على أمره ولكن يبتلي العباد. فإذا رأيت مرجفا يرجف ويخوف الناس ويذكر أشياء تحصل للمسلمين، لا أردد كلامه أبدا ولا أنشر كلامه، لأني حينئذ سأدخل في المرجفين. ولكن أذكر الناس بقوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. أذكر الناس بقول الله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، الله قادر على منعهم ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فيكون منهجي في الأزمات كهذه الأزمات أبث الكلمة الطيب وأعرف الناس بالله: يا جماعة اصبروا، ابتلي من كانوا قبلنا فصبروا، بل الرسل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قل يا ناس اصبروا، كل واحد مر به هذه الأزمات، ما في نبي من الأنبياء، ما هنالك أي نبي إلا وابتلي بابتلاءات شديدة. النار النار التي تشعل في بعض إخواننا، الله يسلمهم ويحفظهم بحفظه، ابتلي الخليل بمثله، لكن جعلها الله عليه بردا وسلاما. نسأل الله أن يجعلها على المسلمين بردا وسلاما. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، بنوا البنيان لإبراهيم عليه السلام، والكل يساهم بخشب بحطب، كل يريد أن يتقرب إلى الصنم بحرق إبراهيم، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وبالفعل وهدد إبراهيم: ترجع أو تلقى في النار. لا، مرجع، ثبت على دينه وألقي في النار. قال تعالى وهو القادر: يا نار كني بردا وسلاما على إبراهيم. فنبث هذا القول، هذه الآيات المحكمات، ونبث هذا الذكر الطيب في قلوب المسلمين، بدل من أحطمهم وأحطم نفسيات المسلمين. إن الله قال: وسبحان الله الشدة في أشدها، يوم الخندق وأهل الكفر من عموم جزيرة العرب متألبون على المدينة ومحكمون للسيطرة عليها، لولا أن الله من على المسلمين بالخندق. فأهل النفاق طبعا كل يرجف، خلاص أنت ماذا تفعل محمد؟ ماذا الذي، من الذي كان سيقول لكم إنكم ستغنمون كسرى وقيصر و لكن هنا يقول ربنا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه الجموع التي وفدت من كل جزيرة العرب للقضاء على المسلمين، والأمر بلغ أشد الذروة، والرسول يقول للصحابة خير القرون في مجلس: من يأتيني بخبر القوم، هذا غير قصة الزبير، من يأتيني بخبر القوم ولا واحد يقول أنا، ولا واحد يقول أنا. يكرر الرسول: من يأتيني بخبر القوم، والقوم سكوت. بعد ذلك قال النبي: والقوم سكوت، الريح شديد والبرد شديد والعدو محاصر، خوف وهلع ولكن الثابت من ثبته الله. قال لحذيفة: قم يا نومان فأتني بخبر القوم، قم فأتني بخبر القوم. ووصاه بوصية فيها حكمة، قال ولا تزعرهم علينا، يعني لا تهيجهم علينا. فذهب حذيفة بن اليمان يأتي بخبر القوم، تسلل في الليل وفي الظلام فإذا بأبي سفيان رئيس المشركين كلهم جلس يصلي ظهره بالنار، يعني سخن ظهره كده دف من وراء شدة البرد. قال وفي يدي السهم ولو شئت لقتلته، ولكن ذكرت كلام الرسول لا تزعرهم علي فتركت. لكن من أين أتى النص؟ ما هو من عند رسول الله ولا من عند الصحابة، بل من عند الله سبحانه. ما النص؟ ما صورة النص؟ ريح وملائكة، ريح وملائكة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ففي جنود لم نرها. وسبحان الله يا إخوة يا أهل الإسلام، انتبهوا لشيء، أن لله جنود نحن لا نراها، لله جنود متعددة لا يحصيها إلا هو، كما قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. ممكن يكون في واحد جالس يخطط لك ويمكر بك، وربنا يسلط على جندي أنت لا تعرف، إما من البشر، وإما مرض يتسلط على كبده يفتك بها، وإما حادث يصيبه. فلله جنود، لله جنود تدافع عن الذين آمنوا، تدافع عن الذين آمنوا بإذن ربها، حتى بالكلام أحيانا. حسان بن ثابت يهجو المشركين فيقول له النبي اهجوهم يا حسان، اللهم أيده بروح القدس، اهجوهم وروح القدس معك. جبريل مع حسان يلقنه الكلمات التي يقولها. شخص تكون غايبة عنه كلمة يريد أن تكون فيها نكاية لأهل الشرك، جبريل يذكر حسان بالكلمات التي سيلقيها توجع الكفار. اهجوهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. فيا إخوة يا أهل الإسلام، أنتم لستم وحدكم، نحن معنا الله سبحانه الكبير، أكبر من كل كبير. وما دمت طائعا لله فأيقن أن الله سيدبر لك أمرك أفضل تدبير، حتى لو قتلت ففي الاختيار لك من الله القتل أن تكون شهيدا. فلا بد أن نعي هذه الحقيقة، نعي أن الله، ندرك تماما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعي تماما قول الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فكان تقول واحد كيف يدافع الله عنه ويحترق؟ نعم، الله يجتبيه ويدخله فسيح الجنات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فليست المعايير الدنيوية هي الحكم في النهاية. إننا نرى امرأة على عهد الرسول عليه السلام، امرأة الغامدية زنت وجاءت إلى رسول الله وعرف المصير، مدركة تماما المصير الذي سيأتيها من وراء اعترافها بالزنا، فتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أذنبت فطهرني، يا رسول الله أذنبت فطهرني، يعني زنت تريد أن تتطهر. التطهر سيكون برجمها بالأحجار حتى تموت، تحفر لها حفرة ورأسها تظهر وبالأحجار تضرب في الرأس حتى تقتل. لكن تقول طهرني يا رسول الله، يا رسول الله. فيعرض عنها النبي لعلها تتراجع عن كلامها، تقول له لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، ماعز الإسلام الذي كان اعترف بالزنا ورجم. النبي راجعه كذا مرة، لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك لا، قل لا مصر هل أنت مجنون؟ شم فمه، هل هو بجنون؟ لا، معترف إلى أن رجل. فالمرأة تقول للرسول: لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا يا رسول الله. والله هي تقسم: إن الذي في بطني من الزنا يا رسول الله، طهرني يا رسول الله. ما الحمل الله على ذلك يا إخوة؟ الحمل الله أن في يوم آخر العذاب فيه أشد وأنكى، لا تريد أن توافي ربها بأنها زانية إلا وقد طهرت من جريمة، من هذه الجريمة في الدنيا. وهذه من فائدة إمام المسلمين، يطهر الناس من الذنوب بإذن الله. يقول النبي: إذن اذهبي حتى تضعي. كيف ترجي أم الجنين في بطنه؟ تذهب وتضع وتأتي للرسول بالغلام وترضع الغلام، وحقا علي إرضاعه يا رسول الله، وتصر تمام الإصرار على أن يقام عليها الحد. وهي مختارة، يعني ليست مجبرة أن واحد أخذها وضربها ضرب شديد حتى تعترف، وهي عارفة المصير الذي سيؤول إليه أمرها والمصير الذي ستصير إليه، لأنها تعرف أن هناك يوم آخر، يوم آخر. وهكذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، اذكر منهم أنس بن النضر رضي الله عنه الذي تخلف عن غزوة بدر لأن النبي كان خرج إليه على غير ميعاد، فقال: تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول غزوة غزاها، والله لئن أحياني الله وشهدت مع الرسول غزوة ليرن الله ما أصنع. فجاءت غزوة أحد، خرج مع الرسول فوجد في الصحابة بعض الانكشاف والتراجع، كما أنتم تعلمون ما كان في يوم أحد. وجد سعد بن معاذ وهو يقول لسعد بن معاذ: يا سعد بن معاذ، سعد سيد الأوس، يا سعد بن معاذ، والله يا سعد إني أشم رائحة الجنة خلف أحد. قال سعد: والله ما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع، من كل مكان تأتيه السهام، في صدره، في وجهه، في كله، هو متقدم، إلى أن نال الشهادة في سبيل الله، ما عرفه أحد من كثرة السهام التي به إلا أخته عرفته ببنانه بأطراف أصابعه. فيا إخوة، نحن لنا دين، ونوقن بالله، ونوقن باليوم الآخر، ونعلم أن المحن أصابت من كانوا قبلنا. ما في نبي أبدا إلا وقد ابتلي عليه الصلاة والسلام بنوع من أنواع الابتلاءات، ولكن النصر مع الصبر. فلا تكن مرجفا بالكلام الذي يوهن المسلمين. إذا تكلمت بكلام يوهن المسلمين ويضعفهم ستحاسب على الإرجاف. تكلم بكل كلام طيب يعطي الثقة في الله سبحانه وتعالى، ويذكر المسلمين بربهم وبخالقهم وبأئمتهم وقدوتهم أنبياء الله ورسل الله الكرام. لا تنخر ولا تعوق، فإن الله قال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. سمعت خبرا مفزعا، الأول هل أتثبت هل خبر صحيح أو غير صحيح؟ إن وجدت صان، هل في بثه منفعة للمسلمين أو إخافة لهم؟ ما المرجو، ما المنتفع به من نشره؟ هل الأنفع نشره أو الأنفع الدعاء للمسلمين أو الأنفع حث المسلمين؟ مثلا رأيت شابا خليعا من الشباب الذين يمشون ولا فائدة في كثير من أعمالهم، يلبس سلسال وفي رقبته وإسورة في يده، ولبس لبس المخنثين من الشباب، بضي ضيق عليه من تحت، بنطلون يجسد العورة. وجدت شابا مثل هذا الكلام، والصلاة تارك. لا أذكره: يا أخي اتق الله، اتق الله وارجع إلى ربك سبحانه. فمن باب التذكير أذكر، أذكر الناس، أذكر المسلمين والمسلمات بما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. أيها الإخوة، كونوا مبشرين لا تكونوا منفرين، كونوا مصبرين لا تكونوا معوقين، كونوا حريصين على ما ينفعكم، كونوا حريصين على ما ينفعكم. ذكروا الناس بهدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ذكروهم بهدي الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. إن عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. عائشة تنكر القراءة هذه وتقول: معاذ الله أن تظن الرسل بربها ظنا سيئا، وتقول: ما هي هكذا؟ إنما الآية: وظنوا أنهم قد كذبوا، مشددة، كذبتهم أمهم. لكن الحبران الكريمان ابن مسعود وابن عباس يخالفان عائشة ويقرآن القراءة التي هي مشهورة بيننا: وظنوا أنهم قد كذبوا. فابن عباس سئل عن الآية فقال: سبحان الله، كانوا بشرا، يعني يعتريهم ما يعتري البشر. وقال ابن مسعود وقد سئل عن تفسير الآية قال: هو الوجه الذي تكره، يعني ما تحب أن تسمع، يعني أرى رأي ابن عباس يقول: هو الوجه الذي تكره. وقرأ: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فيأتي الكلام: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. أختم بالتذكير بقوله تعالى: والعاقبة للمتقين، بقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، بقوله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، بقول الله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، بقول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، بقول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، بقول الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أختم بقول الله تعالى: ويتخذ منكم شهداء، جعلنا الله إياكم من الشهداء، وحشرنا مع زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.